السؤال التاسع والعشرون يقول المعتزلة والجبرية ما الفرق بينهم؟ وهل الصوفية مثل ابن عربي جبرية؟ وما حكم من اعتقد أنه مجبور في جميع أفعاله كما الجبرية يقولون هكذا؟ المعتزلة والجبرية هما على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. فالمعتزلة يسمون القدرية، يعني الذين ينفون القدر، يعني يغلون في مسألة القدر حتى نفوا عن الله عز وجل أن يكون له مشيئة وخلق لأفعال العباد، ليس له مشيئة في أفعال العباد ولا خلق لأفعاله، هؤلاء هم المعتزلة. أما الجبرية فهم غلوا في الإثبات، غلوا في إثبات مشيئة الله وخلقه، فأنكروا أن يكون العبد له فعل أو إرادة، فأنكروا أن يكون العبد له فعل أو إرادة. المعتزلة جعلوا الفعل والإرادة للعبد دون الخالق، دون الله عز وجل، والجبرية جعلوها للعبد دون الله عز وجل، فهم على طرفي نقيض. فهؤلاء نفوا القدر أو غلوا في نفي القدر وغلوا في مسألة أفعال العباد حتى أخرجوها من مشيئة الله وخلقه، والجبرية غلوا في إثبات المشيئة والخلق والقدر حتى أخرجوا أفعال العباد من أن تكون الأفعال تنسب إليهم فعلا وإرادة وقصدا. فهذان على طرفي نقيض، هاتان الفرقتان على طرفي نقيض. وهل الصوفية مثل ابن عربي جبرية؟ نعم، لا بد أن يكونوا جبرية، لأنهم سحبوا الخالق تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وأحلوه في مخلوقاته، أو حلوه أو جعلوه هو المخلوقات. فالعبد إذن مهما فعل، وهو يعني كما أجبت في السؤال الذي قبل ذلك أن ابن عربي وأشباهه أشد، هم جبرية ولكنهم أشد من الجبرية المعروف، لأنهم يجعلون أفعال العباد هي أفعال الله عز وجل. الجبرية يجعلون فعل العبد مجبور عليه من الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يقوم به يقوم به العبد، ولكن أو يقوم بالعبد الفعل. أما ابن عربي فهو يرى أن العبد هو الخالق، يقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف. فهذا المجرم يجعل الله، يجعل المخلوقات كلها هي الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولا يخفى أن الله تبارك وتعالى قد كفر النصارى لما جعلوا المسيح هو الله تبارك وتعالى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فإذا كان الله تبارك وتعالى قال عن النصارى لما قال اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وهذا المجرم يجعل الله تبارك وتعالى تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، وأخزاه الله وجازاه بما يستحق، يجعل الله عز وجل هو هذه المخلوقات، طيبها وخبيثها، ظاهرها وباطنها، يعني كل شيء في هذا الكون هو الله تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ولا شك أن هذه فكرة شيطانية، نسأل الله العافية، هو أول من أظهرها وأبرزها ودعا إليها هذا المجرم الصوفي. قال وما حكم من اعتقد أنه مجبور في جميع أفعاله؟ هذا الذي يعتقد أنه مجبور في جميع أفعاله ضال، لأن الله تبارك وتعالى قد أفعل أثبت للعباد أفعالا في نصوص كثيرة، فكيف تقول، كيف يقول الإنسان هذا الكلام؟ ومن ذلك النصوص كما قلت كثيرة، منها قال الله تبارك وتعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، من عمل سيئة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. النصوص كثيرة جدا، بما تفعلون جزاء بما كنتم تعملون بما تكسبون، هذه نصوص كثيرة جدا، لا يعني لا نحتاج نحن إلى هذه، إلى إثبات فعل العبد من خلال النصوص. لماذا؟ لأن هذا أمر لا يختلف فيه العقلة، لا يختلف فيه ماذا؟ العقلة. إنما يخالف في ذلك الهبل وأناس يعني تعدى الأمر يعني حقيقة كلام العقلاء، لأن كل إنسان يدرك أنه يفعل بإرادته، وكل واحد يعني إذا أردت أن تحرك هذا الشيء فأنت تعرف أنك إذا أردت الشيء وأنت داخل تحت قدرتك تستطيع أن تفعله، فلست مجبر، ولا يوجد دليل في الشرع يدل على الجبر حتى نقول إن هذا من وراء جبر من وراء، فهذا كلام كله باطل، نسأل الله العافية. فمن اعتقد أنه مجبور في أفعاله فهو إما مجنون وإما ضال، نسأل الله العافية، ضلالا بعيدا.